يا ربي أسألك الخلاص لحالي. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى برنامج المواعظ الهامة في أهوال يوم القيامة. هذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. إخواني الكرام، اليوم نريد أن ننتقل بتلك الأرواح بتفكرنا وتأملنا إلى ذلك اليوم الذي هو واقع بنا لا محالة، والذي هو قادم علينا لن يحول بينه حائل، وهو قريب. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. أمتي الغالية، قال الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا تحركت الأرض بأهلها فزلزلت من نواحيها وارتجت من مشرقها ومغربها، فهي لا تزال كذلك حتى يكسر ما على ظهرها من جبل وبناء، ولا تسكن حتى يدخل في بطنها جميع ما خرج منها. وزلزلتها من شدة صوت إسرافيل عليه السلام إذا نفخ في الصور، يا الله. ويكون ذلك التوقيت إذا فرغت أحيان الدنيا وساعاتها وشهورها وأوقاتها وأعوامها وأيامها وحلالها وحرامها، وذلك إذا خمد الحق وظهر الباطل وترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ركبوا المآثم واستحلوا المحارم وكثر بينهم التظالم، ترك الجهاد وظهر الفساد وفشى الربا وكثر اللواط والزنا وركبوا الفواحش والفجور، واستعانوا على ذلك كله بشرب الخمور، وأمر قوم بالمعروف وتركوه، ونهوا عن المنكر وفعلوه، كرهوا الحق واتبعوا أهواءهم، واسودت القلوب وكثرت الفواحش والعيوب، وتزين الفساق بالمعاصي والذنوب. إذا كانوا على ذلك الحال اشتد غضب الجبار، فعند ذلك يقول الله: يا إسرافيل انفخ الصعق، فينفخ إسرافيل عند ذلك كما أمره الجبار جل جلاله، فتزلزل الأرض من مشرقها إلى مغربها، وذلك من غضبة يغضبها الجبار على المنافقين والفجار. وإسرافيل لا يقطع تلك الصيحة حتى تغور عيون الأرض وأنهارها، نباتها وأشجارها، جبالها وبحارها، ويدخل الكل بعضه في بعض في بطن الأرض، والناس خمود صرعى، فمنهم من هو صريع على وجهه، ومنهم من هو صريع على ظهره، ومنهم من هو صريع على جنبه على خده، ومنهم من يكون اللقمة في فيه فيموت وما أدرك أن يبتلعها. تنقطع السلاسل التي فيها قناديل النجوم فتستوي بالأرض من شدة الزلزلة، وتموت ملائكة السبع سماوات والحجب والسرادقات والصافون والمسبحون وحملة العرش والكرسي وأهل سرادقات المجد والكروبيون، ويبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليه السلام. يقول الجبار جل جلاله: يا ملك الموت، من بقي؟ فيقول ملك الموت: سيدي ومولاي، أنت أعلم، بقي إسرافيل وبقي جبريل وبقي ميكائيل وبقي عبدك الضعيف ملك الموت، خاضع ذليل قد ذهلت نفسه لعظيم ما عاين من الأهوال. فيقول له الجبار تبارك وتعالى: انطلق إلى جبريل فاقبض روحه. فينطلق ملك الموت إلى جبريل فيجده ساجدا راكعا، فيقول له: ما أغفلك عما يراد بك يا مسكين، قد مات بنو آدم وأهل الدنيا والأرض والطير والسباع والهوام وسكان السماوات وحملة العرش والكرسي والسرادقات وسكان سدرة المنتهى، وقد أمرني المولى بقبض روحك. فعند ذلك يبكي جبريل ويقول متضرعا إلى الله تعالى: يا الله، هون علي سكرات الموت. فيضمه ملك الموت ضمة يقبض فيها روحه، فيخر جبريل منها صريعا، فيقول الجبار جل جلاله: من بقي يا ملك الموت وهو أعلم؟ فيقول: مولاي وسيدي، بقي ميكائيل وإسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت. فيقول الجبار جل جلاله: انطلق إلى ميكائيل فاقبض روحه. فينطلق ملك الموت إلى ميكائيل كما أمره الله تعالى، فيجده ينتظر الماء ليكيله على السحاب، فيقول له: ما أغفلك يا مسكين عما يراد بك، ما بقي لبني آدم رزق ولا للأنعام ولا للوحوش ولا للهوام، قد مات أهل السماوات وأهل الأرضين وأهل الحجب والسرادقات وحملة العرش والكرسي وسرادقات المجد والكروبيون والصافون والمسبحون، وقد أمرني ربي بقبض روحك. فعند ذلك يبكي ميكائيل ويتضرع إلى الله ويسأله أن يهون عليه سكرات الموت. هؤلاء من؟ هؤلاء من لم يعصوا ربي قط، هؤلاء الذين يفعلون ما يؤمرون. اسمع يا أخي، اسمع يا غافل، اسمع كذلك أنت أيها المجاهد، أيها المرابط، أيها الأمير، أيها الجندي، اسمعي أمتي، فمن يضمن لنا أن نموت بشهادة في سبيل الله؟ فمن يضمن لنا أن تختم لنا بالشهادة في سبيل الله؟ فلقد نموت كما يموت النساء والولدان، قد نموت في حادث سير في منامنا من مرض، وإن حدث ذلك لا قدر الله ليكونن لنا مثل ما سيكون لبقية المسلمين والناس أجمعين. يقول ميكائيل، يتضرع إلى الله ويسأله أن يهون عليه سكرات الموت، فيحضنه ملك الموت ويضمه ضمة يقبض فيها روحه، فيخر صريعا ميتا لا روح فيه. فيقول الجبار جل جلاله: من بقي وهو أعلم؟ من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: مولاي وسيدي، أنت أعلم، بقي إسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت. فيقول الجبار تبارك وتعالى: انطلق إلى إسرافيل فاقبض روحه. فينطلق كما أمره الجبار إلى إسرافيل، فيقول له: ما أغفلك يا مسكين عما يراد بك، قد ماتت الخلائق كلها وما بقي أحد، وقد أمرني ربي ومولاي أن أقبض روحك. فيقول إسرافيل: سبحان من قهر العباد بالموت، سبحان من تفرد بالبقاء. ثم يقول: مولاي، هون علي مرارة الموت. فيضمه ملك الموت ضمة يقبض فيها روحه، فيخر صريعا. فلو كان أهل السماوات في السماوات وأهل الأرض في الأرض لماتوا كلهم من شدة رجة وقعته. فيقول الجبار تبارك وتعالى: من بقي يا ملك الموت وهو أعلم؟ فيقول: مولاي وسيدي، أنت أعلم بمن بقي، بقي عبدك الضعيف ملك الموت. فيقول الجبار تعالى: وعزتي وجلالي، لأذيقنك ما أذقت عبادي، انطلق بين الجنة والنار ومت. فينطلق بين الجنة والنار، فيصيح صيحة لولا أن الله تبارك وتعالى أمات الخلائق لماتوا عن آخرهم من شدة صيحته فيموت، فتبقى السماوات خالية من أملاكها ساكنة أفلاكها، وتبقى الأرض خاوية من إنسها وجنها طيرها وهوامها سباعها وأنعامها، ويبقى الملك الواحد القهار الذي خلق الليل والنهار، فلا ترى أنيسا ولا تحس حسيسا، قد سكنت الحركات وخمدت الأصوات وخلت من سكانها الأرضون والسماوات. فينظر الجبار جل جلاله إلى عباده موتى من بين صريح على خده ومن بين بال في قبره، ثم يقول: يا دنيا، أين أنهارك؟ وأين أشجارك؟ وأين سكانك؟ وأين عمارك؟ وأين الملوك؟ وأين الجبابرة؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول تعالى: لله الواحد القهار. فتبقى الأرضون والسماوات ليس فيهن من ينطق ولا من يتنفس ما شاء الله من ذلك. وقد قيل: تبقى 40 يوما، وهو مقدار ما بين النفختين، أي يوم يكون يوم النشور، يوم فيه يفوز أهل القبور، يوم فيه الجزاء جنة عدن لمطيع ومن عصى في سعير، خاب من قد عصى وفاز مطيع، راقب الله في جميع الأمور، قام في الليل للإله ذليلا ليس يخلو من خوفه للقدير، خاف من عظم يوم هول شديد شدة الهول من عذاب الزفير. عباد الله، انتبهوا من هذا المنام، واهجروا الفواحش والآثام، وارجعوا إلى طاعة الملك العلام، من قبل أن يأتي يوم تشقق السماء فيه بالغمام. مثل لنفسك يا مغرور، وقد ترادفت عليك الهموم والكروب، وأحاطت بك الأهوال والخطوب، وأظهرت لك القبائح والعيوب، وأثقلت ظهرك الأوزار والذنوب. الله الله، يا أولي الألباب، تفكروا في هول يوم الحساب، ولا تنسوا المطالبة برد الجواب، وأشفقوا على أنفسكم من أليم العذاب، ارجعوا إلى طاعة رب الأرباب، وابكوا على ما سلف من ذنوبكم بانتحاب. سبحان الله، تنظر إلى واقع المسلمين اليوم، تنظر إلى واقع الناس اليوم، لا ترى ذلك الاستعداد إلا من رحم ربي، وترى الناس في غفلة بعيدين نائمين، ما يدرون ما سيحل بهم، في غفلة من ذلك الأمر. وصدق ربي، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فإذا استوى الأولون والآخرون في أرض القيامة، أمر الله تبارك وتعالى السماوات أن تنشق، فتنشق كل سماء وتتقطع مثل قطع السحاب. فمثل لنفسك يا أخي صوت انشقاقها في سمعك، وكيف يثبت لها فؤادك ويستقر لفظاعة هولها قدمك. فقدم في أيام حياتك ما يقيك تلك الأهوال، لأن الخلق في أهوال يوم القيامة على قدر أعمالهم في الدنيا من خير وشر. فمن عمل صالحا وخاف من ربه وخاف من هول ذلك اليوم، آمنه مولاه من جميع أهواله وكروبه. ومن لم يقدم في دنياه عملا صالحا لأخراه، لقيته صعاب الخطوب وترادفت عليه الهموم والكروب، فيندم حين لا تنفعه الندامة إذا حل في أهوال القيامة. فإذا انشقت السماوات عظمت الرزيات وكثرت الآفات وظهر العذاب وحلت العقوبات، وأظهر الله مخبئات السريرات، وندم العبد المغرور على ما أذنب في الأيام والأوقات وما جنى في الشهور والساعات. فإذا انشقت السماوات كثرت الأحزان، برزت النيران، أزلفت الجنان، وندم العاصي على ما عمل من العصيان وعلى ما فرط فيه من طاعة الرحمن. فانتبهوا، فانتبهوا لهذه الأهوال يا معشر الإخوان، يا أهل الإسلام، يا أهل الإيمان، الهول عظيم. يا غافلين أفيقوا قبل بعثكم وقبل يؤخذ بالأقدام واللمم، والناس أجمع طرا شاخصون غدا لا ينطقون بلا بكم ولا صمم، والخلق قد شغلوا والحشر جامعهم والله طالبهم بالحل والحرم، وقد تبدى لأهل الجمع كلهم وعد الإله من التعذيب والنقم، وكل نفس لدى الجبار شاخصة لا ينطقون بلا روح من الزحم. روي أن الجبابرة يحشرون يوم القيامة على صورة الذر، أصغر الناس خلقة لتجبرهم على العباد في الدنيا. قد صارت العزة للغني الحميد، ولزمت الذلة كل جبار عنيد وشيطان مريد. قد ترادفت عليهم الهموم والأهوال، وظهرت لهم العقوبات والأنكار، وندم كل مذنب بطال. فحينئذ لا حيلة لمحتال في يوم قال فيه تعالى: لا بيع فيه ولا خلال. مقام المذنبين غدا عسير إذا ما النار قربها القدير، وقد نصب الصراط لكي تجوز فلا ينجو الكبير ولا الصغير، وقد نصفت جبال الأرض نصفا ويبست البحور فلا بحور، وبرزت الجحيم لكل عبد على أهل المعاد لها زفير. فإذا تكامل أهل السماوات وأهل الحجب والسرادقات، حملة العرش والكرسي، وجميع أهل الأرض في عرصة القيامة، وازدحمت الخلائق، اختلفت الأقدام، وشخصت الأحداق، وتطاولت الأعناق، وانثنت من شدة العطش، واجتمعت زحام الخلائق وأنفاسهم، وشدة حر الشمس وضيق البأس، ارتفع العرق على وجه الأرض حتى يعلو على الأبدان، ويعم العباد على قدر منازلهم ورتبتهم التي أنزلتهم عليها أعمالهم التي عملوها في الدنيا. وقد زيد في حر الشمس ما يتضاعف إلى حر 10 سنين، ولا ظل يومئذ إلا ظل العرش، فلا يصيب منه عبد ولا أمه إلا على قدر عمله. فكم بين مستظل ناعم بظل العرش وبين صاح باد بحر الشمس. فمثل لنفسك، وقد نظرت إلى الجبال قد تقلعت من أصولها وصارت مثل السراب، وتقطعت السماوات وتطايرت مثل قطع السحاب، وقد أيقن كل فاجر وكافر بالحلول في أليم العذاب. وقد صارت العزة لذي البطش الشديد، ولزمت الذلة كل جبار عنيد. ثم رجعت السماء كالمهل، وهو دردي الزيت الذي يجلس في قعر الإناء. قيل: ترجع السماء كالدهن الرقيق، وترجع الجبال كالعهن المنفوش وهو أضعف ما يكون من الصوف، وتصير الخلائق كالفراش وهو البعوض. وقيل: كالجراد المنتشر إذا خرجت عليه الشمس لا يأخذ بجهة واحدة. كذلك الخلق يموج بعضهم في بعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قد اجتمعت القيامة بأهوالها، ووضعت الحوامل أحمالها، وزلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وشهد على الأمم بأعمالها، وشاب الوليد، وحضر الوعد وحق الوعيد، وعظم الهول الشديد، وذل كل متكبر وجبار عنيد، وخضعت الرقاب لرب الأرباب، وخاب كل كفار كذاب، واشتد الهول وعظم العذاب. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تقور، وإذا الجبال تعلقت بأصولها وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خالت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين يسير، فيقال: سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لحوله، كيف المقيم على الذنوب دهور. فإذا اشتد الفرق وسال العرق، أمر الجبار جل جلاله أن يؤتى بجهنم، عاذنا الله وإياكم منها، وزحزحنا وإياكم عنها برحمته، فيؤتى بها وأهوالها أنكالها سلاسلها أغلالها، قد اشتد جحيمها وغلى حميمها وكثر زقومها وغضب زبانيتها وعظم سم حياتها وعقاربها واسودت جبالها ونتن غسلينها وغلى سمومها، وقد اجتمعت مما خلق الله فيها من عظيم بلائها، فأبرزت للخلائق وهم ينظرون إليها من مسيرة 500 عام. قال تعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى، فيراها الخلائق كلها وهي تغتاظ على العباد وتغضب لغضب الجبار جل جلاله، وتتغيظ وتتسعر عليها 70,000 زمام من حديد، قد تعلق بكل زمام 70,000 ملك من ملائكة النار يحبسونها عن الخلائق وهي تريد أن تنفلت من أيديهم. قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. تأتي على أهل الموقف، والملائكة الذين يحبسونها وجوههم مثل الجمر وأعينهم مثل البرق الخاطف، فإذا تكلم أحدهم تناثرت النار من فيه، بيد كل واحد منهم رزبة من حديد من نار فيها 72,000 رأس من نار كأمثال الجبال الراسيات العظام، ورؤوسها كرؤوس الأفاعي، وأعينهم زرق، ووجوههم كلحة قد خلقوا من نار السموم، فتريد جهنم أن تنفلت من أيدي الملائكة من غضب الجبار جل جلاله. قال هذا الكلام الضحاك رحمه الله، ورواه عن الأئمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا جاءت جهنم جاءت بالهول الأكبر والفزع الأعظم، فيخرج من نفسها وهج شديد، ويسمع من جوفها دوي سلاسل الحديد، فإذا قربت من الخلائق سمعوا لها شهيقا ورأوا لها حريقا، فإذا نظرت في أهل المعاصي ثارت وفارت وأرادت أن تثب عليهم فاغتاظت وتمحمحت إليهم، وأرادت أن تأتي على جميع الخلائق وتريد أن تنفلت من أيدي الخزان، فتهرب الخلائق فلا يجدون منفذا ولا مكانا يستغيثون إليه، ثم ترجع جهنم بسلطانها على خزانها لشدة غضب الجبار على من عصى الله، على من عصى الله وخالف رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا انفلتت من أيدي الزبانية أرادت أن تقبض على كل من في الموقف، وقيل إن جهنم إذا نظرت إلى الكفار والمنافقين والفجار وأصحاب الخطايا والأوزار زفرت زفرة فترمي شررا على رؤوس مثل عدد نجوم السماء وزبد البحر ورمل البر، فتقع على رؤوس الكافرين والعاصين لرب الأولين والآخرين. فلو كانت الدنيا باقية لانهارت جبالها وجفت أزهارها ويبست عيونها وأنهارها من شدة حر جهنم، ولو كان ثم موت لمات الخلق كلهم. أيها المسلمون، أما آن أن نستعد لذلك اليوم؟ بلى والله قد آن، بلى والله قد آن. هذه هي الأخبار بين يديك أخي المسلم، وهذه هي الأحوال ستراها سواء كنت رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، إنسا أو جنا. والله من عاش على هذه الأرض سيعيش تلك الأيام لا محالة. فنسأل الله، نسأل الله أن يميتنا شهداء ويؤمننا في مثل ذلك اليوم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عن الشهيد أنه يبعث آمنا يوم القيامة فلا يشهد هذه الأحوال. نسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.